قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نفرط في حب أحد منهم أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما يفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولا إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام الطحاوي: ولا نفرط في حب أحد منهم. أفرط بالغ، الإفراط المبالغة، والتفريط التقصير. وأهل السنة والجماعة بين الإفراط والتفريط في جميع مواقفهم. في هذا الموقف لا إفراط أي لا مجاوزة للحد، لا نفرط في حب أحد منهم أي لا نتجاوز الحد في حب أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما تفعل الشيعة، فنكون بذلك من المعتدين. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو في بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كالغلو في آل البيت والغلو في الصالحين، بل الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، الغلو مذموم دائما وأبدا، مجاوزة الحد. فرسول الله عليه الصلاة والسلام رسول يطاع ولا يعصى ويتبع، وله الطاعة المطلقة، ومع ذلك عبد لا يعبد، عبد الله لا يعبد. المبالغة فيه والغلو إلى درجة العبادة يؤدي إلى الكفر، يتنافى مع ما جاء به عليه الصلاة والسلام يتنافى مع قول الموحد أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك الغلو في آل البيت في علي وأولاده إلى درجة التأليه كفر بالله. ولذلك إن علي رضي الله عنه لما ابتلي في وقته ولأول مرة بعد أن عاش من قبله دون أن يرى ذلك التفرق، حصل التفرق في عهده رضي الله عنه، إذ خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة وظهرت القدرية. أول مرة بعد أن عاش من قبله دون أن يرى ذلك التفرق، حصل التفرق في عهده رضي الله عنه، إذ خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة وظهرت القدرية في عهده عليه السلام ورضي الله عنه. فاضطر إلى أن يحرق رؤساءهم بالنار، ولأول مرة أيضا، لأنه حاول جميع المحاولات لإرجاعهم إلى الحق. هكذا وصل الحال، حال الغلو في علي إلى هذه الدرجة. وإن كانت الخوارج خرجوا فوقفوا موقفا أيضا سيئا، حيث استباحوا دمه وماله، كانوا يريدون يقاتلونه، ولكنهم أقرب إلى قبول الحق مع ضلالهم. الروافض لا يخضعون للنصوص. الفرق بين الروافض وبين الخوارج، الروافض في مناقشتهم وحوارهم يعتمدون على العقل وعلى المنطق والفلسفة، والخوارج يقبلون الحوار بالأدلة من الكتاب والسنة. لذلك لما خرجوا واجتمعوا في حروراء، خرج إليهم عبد الله بن عباس وهم 6000 مقاتل يتهيئون لقتال علي رضي الله عنه، حاورهم وناقشهم، فتاب منهم 1000 مقاتل في جلسة واحدة، مما يدل على أنهم أقرب إلى الحق مع ضلالهم، لأنهم يقبلون أدلة الكتاب والسنة. إذا كان خصمك الذي تختلف معه يقبل الأخذ والرد بالكتاب والسنة والاستدلال، يستدل ويستدل عليه، أقرب إلى الرجوع وإلى الحق، بخلاف الذي لا يعتمد على النصوص، فيعتمد في مناقشته وحواره وجداله على الدليل العقلي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: وقوله قول الإمام الطهاوي: ولا نتبرأ من أحد منهم، من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما فعلت الروافض. عند الروافض القاعدة هكذا: لا ولا إلا ببراء. كل من ضل فترك هديه عليه الصلاة والسلام تجد يؤسل له أصولا ويقعد له قاعدة. هذه القاعدة الضالة عند الروافض: لا ولاء إلا ببراء. إي لا ولاء لآل البيت لعلي وأولاده إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة. قاعدة ضلوا فيها. من أين اشتراط البراءة لأجل الولاء؟ الولاء واجب، ولاء آل البيت وولاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحبهم جميعا وتقديرهم والتقرب إلى الله بمحبتهم واجب، لأنهم من أولياء الله. من أحبهم وتقرب إلى الله بمحبتهم هذا من الإيمان. كونك تحب المرء لا تحبه إلا لله، وتبغض المرأة لا تبغضه إلا لله. ما هو الداعي، ما الموجب لمحبة لبغض أبي بكر وعمر؟ من الذي جعل شرطا للولاء؟ صحيح ولاء آل البيت محبتهم من محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك محبة سائر الصحابة من محبته عليه الصلاة والسلام، لأن الله اختارهم جميعا دون تفريق بين من كان من آل البيت ومن غيرهم، اختارهم نخبة مختارة اختارهم الله لصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليه أن يحب أصحابه دون أن يفرق بين أحد منهم، أي يتولى أحدهم على البيت، أي لا يتولى حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما غلاتهم لم يقفوا عند مجرد الكراهة، بل حكموا عليهما بالنار، قالوا هما سنمي أهل النار أبو بكر وعمر. انظروا الفرق والمخالفة الصريحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة إلى آخر العشرة. فيأتي الرافضي فيقول أبو بكر في النار وعمر في النار، أليس هذا تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من يبشره النبي بالجنة أنت تبشره بالنار؟ هذا دين الروافض ما أقبحه. ويقول الشارح رحمه الله تعالى: وأهل السنة يوالونهم كلهم، يوالونهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، ولا يفرقون بين أحد منهم. ينزلون أبا بكر منزلته، المنزلة الأولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه خليفة للأمة في حياته، إذ قدمه ليصلي بالمسلمين في حياته. من رضيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لديننا لصلاتنا، يجب أن نرضاه في دنيانا في تدبير شؤون دنيانا، أي للخلافة. هكذا قال الصحابة: من رضيه النبي عليه الصلاة والسلام للأمة ليكون إمامهم في الدين، فما بال الإمامة في شؤون الدنيا وفي الأمور السياسية، من باب أولى. إذن يجب أن ينزل أبو بكر منزلته، الخليفة الأول أفضل هذه الأمة بعد نبيها. لذلك عندما ارتد بعض قبائل العرب فور وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنع من منع الزكاة، وفقه الله بأن جمع الله على يده كلمة المسلمين وردهم إلى الحق. جمع الله في أبي بكر اللين والقوة، فيه لين بدون ضعف، وقوة بدون عنف، جمع الله له ذلك. ولما أجمع الصحابة إجماعا على عدم تنفيذ جيش أسامة، لأن المدينة مهددة من الداخل والخارج، كانوا يرون تأخير تنفيذ جيش أسامة، حتى عمر كلهم اتفقوا، قالوا نرى التأخير حتى يستتب الأمن الداخلي. قال: لا، لن أحل عقدة عقدها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو لم يبق في المدينة أحد سواي لنفذت جيش أسامة، بل بالغ أكثر من هذا. قال: لو أن الكلاب والذئاب جرت أمهات المؤمنين بأرجلهن لنفذت جيش أسامة. ولما تردد القوم ذهب بنفسه إلى الجرف فأخرج الجيش، فجعل الله في خروج الجيش بركة. وكلما مر ذلك الجيش العظيم وهم أكثر أهل المدينة على أحياء العرب يقولون إن القوم الذي خرج من عندهم هذا الجيش لقوم لهم منعة، أدخل الله الرعب في قلوبهم، كانوا يتهيئون للقتال. قالوا فلننظر بما يرجع هذا الجيش، فذهبوا إلى الروم فنصرهم الله، رجعوا منتصرين أو مظفرين، فهذا الموقف أدخل في قلوبهم الرعب أكثر فأكثر، فسلمت المدينة من العدو الداخلي والخارجي. هكذا وفق الله وألهم ذلك الشيخ الوقور الذي خالف برأيه جميع الصحابة. هذه القصة مما استدل به أهل العلم على أن ولي الأمر إذا تثبت وغلب على ظنه ورأى أن رأيه هو الأرجح له أن يخالف جميع المستشارين، والإشارة غير ملزمة والشورى غير ملزمة، على رجال الشورى أن يقدموا آراءهم. إن كان رأى ولي الأمر بأن رأيهم هو الصواب والحق عليه أن يأخذ، وإن كان الموقف حساسا كهذا الموقف وما يشبه ذلك ورأى أن إجراء التشاور والسماع إلى كلام الناس يفوت الفرصة ورأى المبادرة بالتنفيذ عليه أن يفعل ذلك، يتأول بذلك قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا أبو بكر، وهل مثل هذا يقال في حقه أبو بكر في النار؟ ماذا يحكم المسلم على من يقول أبو بكر في النار وعمر في النار وعثمان في النار؟ كفر بواح، لأن هذا تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تكذيب خبر الله وخبر رسول الله كفر. لذلك أهل السنة والجماعة ينزلون الصحابة منازلهم، منازلهم بالنسبة للخلافة محل إجماع، ترتيب الخلافة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، وتفضيل أبي بكر وعمر محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، وإنما وقع الخلاف بين بعض أهل العلم في التفضيل بين عثمان وعلي، في التفضيل لا في الخلافة، فرق بين الأمرين. بعد أن اتفقوا على تقديم عثمان في الخلافة اختلفوا في تقديم علي في الفضل أيهما أفضل، ولعلنا ذكرنا لهذا الخلاف سببا في بعض الدروس السابقة. وأهل السنة والجماعة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف كما شرحنا الآن. العدل هكذا ينظر إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفيما قاموا به، هذا العدل وهذا الإنصاف، والإنصاف من الإيمان لا بالهوى والتعصب. أما ما فعلته الروافض إنما هو اتباع للهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. جاءهم العلم، هم كذلك هؤلاء الروافض جاءهم العلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا مكانة أصحابه، مكانة الخلفاء الراشدين. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، من هنا تستطيع أن تأخذ تفسير السلف. إذن السلف الصحابة والتابعون، هذا بالإجماع، ويدخل معهم أحيانا تابع التابعين وبصفة خاصة الأئمة، أئمة تابع التابعين. منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري، هؤلاء من كبار، هذا من كبار التابعين الحسن البصري، وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة، الشهادة بدعة، أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار، كما شهدت الروافض على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة أنهم من أهل النار أو أنه كافر. ولو من دونهم، لا يجوز أن تشهد على معين من المسلمين بعد أن نطق كلمة التوحيد أن تشهد عليه بأنه من أهل النار أو أنه كافر بدون علم بما ختم الله له به. هذا الكلام فيه نوع من الإجمال، لا بد من التفصيل. لا يجوز الشهادة على معين من المسلمين قبل أن تعلم ما ختم الله له به. من علمت بأنه مات على الكفر وكافر بالله قبل أن يتوب تشهد عليه بالنار لأنه كافر، كما تشهد بالنار على أبي لهب وأبي جهل. كل من علمت أنه كان كافرا أو كان مسلما فارتد ثم مات على ردته تشهد عليه بالنار لأنه مات كافر. مسألة الشهادة بالنار غير مسألة تكفير معين، فتكفير المعين كذلك لا يجوز إلا إذا علمت بأنه ارتكب مكفرا، إذا لابد من هذا التفصيل. لا يجوز تكفير معين إلا إذا ارتكب مكفرا لا يعذر فيه بجهل وليست له شبهة. إذا سمعت إنسانا يسب الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب الدين الإسلامي تحكم عليه بالكفر. إذن القول بأنه لا يكفر معين، هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه. لا يكفر معين أي ما لم تتأكد بأنه لا عذر له فيما ارتكب وتورط فيه من المكفرات وليست له شبهة، أي إذا توفر الشرط وانتفى المانع لك أن تكفر معينا. لو سجد مسلم عادي لصنم لضريح وأنت ترى وتعلم بأنه يعيش بين المسلمين فلا عذر له تكفره، السجود لغير الله ردة، شرك، كفر بواح، سب الله عز وجل وسب رسوله عليه الصلاة والسلام تكفره وهو معين، ما لم يكن معذورا كأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في مناطق النائية عن الإسلام والمسلمين ولكنه ينتسب مجرد انتساب إلى الإسلام، لا يعرف نواقض الإسلام ولا يعرف من الإسلام إلا مجرد الانتساب، مسلم بشهادة الميلاد، مثل هذا قد يتأنى معه حتى تزول عنه الشبهة. وأما إنسان عادي يعيش بين المسلمين هكذا ثم تصدر منه هذه الكلمة سب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام والدين الإسلامي أو السجود لغير الله يكفر وهو معين. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لماذا؟ لأن حبهم امتثال لأمر الله تعالى فيما تقدم من النصوص، قد تقدمت نصوص فيها الثناء على محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه محمد رسول الله والذين معه الآية. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي، اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، ترمونهم كما يرمي الإنسان الغرض بالسهام، تسبونهم وتنالون منهم. هذا ما يقع فيه بعض المؤرخين وبعض الذين يكتبون في السير الذين نسبوا أنفسهم حكما بين الصحابة، يمدحون هذا ويذمون ذاك. هذه مخالفة لهذا النهي الصريح: الله الله لا تتخذوا أصحابي غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. إن أردت السلامة لا تخض فيما جرى بين الصحابة، ولا تشتغل بأن تفضل زيدا على عمرو، وتخطئ زيدا وتصوب عمرا، لا تشتغل بهذا، لم تكلف بهذا، هذا تدخل منك فيما لا يعنيك. واجبك أن تحبهم طالما علمت إنه صحابي، كائنا من كان من آل البيت ومن غيرهم، متقدم متأخر، الذين آمنوا وقاتلوا وأنفقوا قبل الفتح ومن بعدهم، صغار الصحابة وكبارهم. طالما هو صحابي عليك أن تحبه لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. اعمل بهذا النص: فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. بغض رسول الله عليه الصلاة والسلام كفر، ومن آذاهم فقد آذاني. كلام صريح: من آذى أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد آذى رسول الله، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، ولكن الله حليم يمهل ولا يهمل، يعطي العبد مهلة لعله يتوب ويندم، فإن لم يتب أخذه أخذ عزيز مقتدر. فليخف من الله ومن عذابه وأخذه الذين يقعون في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعلق الشارح في مسألة علمية فيقول: وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله. المراد بالشيخ الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي حنفي المذهب، يقول: لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل على كلامه داخلا في مسمى الإيمان، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أي كما هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. وقد تقدم في كلامه، في كلام الشيخ الطحاوي، أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية هنا مجازا. المسألة: يختلف الإمام أبو حنيفة وأصحابه مع الجمهور، مع جمهور أهل السنة، في تعريف الإيمان. الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. تصديق بالقلب أصل الإيمان، هذا التصديق، ولكن التصديق يحتاج إلى التصديق، لأن التصديق عمل قلبي، ودعوى الإيمان بالقلب إن لم يوجد ما يصدقه لا تقبل. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. أعمال الجوارح وقول اللسان شواهد لتصديق، شواهد لصدق التصديق، ليكون تصديقك صادقا، وإلا فهي دعوة. لكل إنسان أن يدعي أنه مصدق ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقم الدليل، ائت بالبينة بأنك مصدق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نطقت بالشهادة وذكرت الله وتلوت كتاب الله وقمت بما يؤدى باللسان يشهد لصدق ما في قلبك. وإذا تابعت ذلك بأعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال، أقوالك وأعمالك شواهد لصدق تصديقك. لذلك جمهور أهل السنة والجماعة يرون بأن الإيمان يتألف من هذه العناصر الثلاثة: التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. أي الصلاة شعبة من شعب الإيمان. أقوى دليل لأهل السنة والجماعة لجمهورهم على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، جعل القول إيمانا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، جعل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، جعل عمل القلب أيضا من الإيمان. إذن عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح كل ذلك من الإيمان. والتصديق الأساس، هذا الأساس لا يثبت إلا بشواهد وببينات، هذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. خالف الجمهور إمام من أئمة أهل السنة والجماعة أفط لهذا التفريق، لا تقل مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الإمام أحمد إمام أبي حنيفة، لا، ينبغي أن تقيد مذهب جمهور أهل السنة والجماعة لئلا تخرج الإمام من أهل السنة والجماعة. الإمام أبو حنيفة لا يخرج من كونه من أهل السنة والجماعة، لكنه خالف جمهورهم. فرق بين أن تقول مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب أهل السنة والجماعة، هذا التقسيم يؤخذ منه أنه ليس من أهل السنة والجماعة، والتعبير السليم هكذا: مذهب جمهور أهل السنة والجماعة ومذهب الإمام أبي حنيفة وهو من أهل السنة والجماعة، وهو منهم لكن خالفهم في هذا التعريف. ما الإيمان عنده؟ إما التصديق فقط أو التصديق والقول باللسان، أي الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. ما معنى ذلك؟ يقولون: الإيمان شطر وليس بشرط، الإيمان شرط وليس بشطر، هذا تعبيرهم. الإيمان شرط للإيمان وليس شطرا من الإيمان، أي ليس جزءا من الإيمان، ولكنه شرط للإيمان. إذا لم يذهبوا بعيدا، هذا الذي جعل بعض أهل العلم يرون إن الخلاف هنا خلاف صوري شكلي وليس بخلاف جوهري، حيث لم يهملوا الأعمال. الأحناف أبو حنيفة وأصحابه لم يهملوا الأعمال إهمالا، اعتبروا الإيمان لم يهملوا الأعمال، اعتبروا الأعمال شرطا للإيمان، ولم يجعلوا الأعمال شطرا أي جزءا من الإيمان. الفرق دقيق، ولكن عند التحقيق يكون الخلاف لفظيا شكليا غير جوهري. أؤكد هذا المعنى لأن بعض صغار طلبة العلم بدأوا يسيئون الظن بالإمام أبي حنيفة فيقولون هو مبتدئ. هذا خطأ، ليس من المبتدعة بل هو من أئمة أهل السنة والجماعة، وإنما اختلف مع إخوانه في تسمية الأعمال إيمانا أو شرطا للإيمان. ليس هو من مرجئة أهل الكلام، إذا قيل هو مرجئ بل من مرجئة الفقهاء. المرجئة قسمان: مرجئة أهل الكلام هؤلاء كفار، لأنهم يرون إن الأعمال إن الإيمان لا ينفع مع الذنب، وأهملوا الأعمال ضيعوها، لم يقيموا وزنا للأعمال. مرجئة أهل الكلام لم يقيموا وزنا للأعمال، الأعمال لا قيمة لها، طالما الإنسان مصدق عمل أو لم يعمل لا يضر. إيمان أبي بكر وإيمان أفراد الناس اليوم واحد عند مرجئة أهل الكلام، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، شيء واحد. ولكن مرجئة الفقهاء الذين هم إخواننا أهل كوفة أبو حنيفة وأصحابه يعتبرون الأعمال اعتبارا عظيما، يجعلون الأعمال شرطا لصحة الإيمان. لذلك يجب التفريق بين المرجئتين، ولا يجوز إساءة الظن بالإمام أبي حنيفة لهذا الخلاف، وهو خلاف في واقعه خلاف شكلي صوري وليس بجوهري، والله أعلم. وصلى